فنبدأ أولا بتوضيح مفهوم العلمية. وكما هو معلوم العلمية هي الغاية لوراء هذا الخلق، كما قال تبارك وتعالى: ولا خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. هي العبودية لله سبحانه وتعالى مفتاح دعوة الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبودية هي الخضوع والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. فاصطلاحا هي الأعمال الصالحة التي تؤدى لله تبارك وتعالى ويفرض الله بها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما العبودية فهناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. هذه عالة العلماء في تقسيم العبودية، من هناك عبودية عامة بمعنى يعني فكلمة يعني عبد هنا إن كان كلمة العبد يقصد بها المعنى العام للعبادة فتكونها بمعنى معبد، عبد بمعنى معبد. ولكن تأتي العبودية الخاصة عبد بمعنى عابد، فعبد في العبودية العامة بمعنى معبد، وعبد في العبودية الخاصة بمعنى عابد. فالعبودية العامة هي عبودية القهر والتسخير لمسار أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء، فلا يقدر كائن أن يمتنع عن شيء جعله الله عليه. وهذه العبودية تشمل جميع الكائنات، أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بخلقه بمحض ربوبيته بما شاء وكيف شاء، حتى أطوى الدعاء وأكبر الجبارين إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه ويقبض روحه، إن شاء أن يمرضه أماره، فيتصرف في خلقه المرض به الله سبحانه وتعالى بما شاء، ولا رد لمشيئته ولا لقضائه تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عما يقدره الله له. فهذه العبودية أو هذا التعبير بصورة بغيان آخر يشمل جميع الناس، المؤمنين والكفار، يشمل الأبرار والفجار، يشمل أهل الجنة أهل النار. يقول تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فجميع الكائنات لا تخرج عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا تاجر. فهذه عبودية القهر والملك والتصرف يعني والتصرف كما تقتضيه ربوبيته تبارك وتعالى. فعبودية هنا بمعنى معبد، العبد هنا بالمعنى العام للعبودية بمعنى معبد يعني مقروض وضمير وخاضع لكل ما يدريه الله سبحانه وتعالى فيه. أما العبودية الخاصة فهي العبودية الاختيارية، عبودية الطاعة والانقياد والمحبة والاختيار. هذه العبودية تصدر من المؤمنين الموحدين من الكائنات كلها، من جميع الكائنات تصدر بطاعته تعالى وتمجيده وتقديسه، تصدر من الجن والإنس. فعبد هنا بمعنى عابد، العبد بمعنى العبودية الاختيارية بمعنى العابد. ومنها قوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. ومنها قوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ومنها قوله: يا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ومنها قوله: لعل يشرب بها عباد الله يفجر لها تفجيرا. اذا الخلق كلهم عبيد ربوبيته، الخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته، عبيد ألوهية التي خلق الملك والقهر والتسخير. أما العبودية الاختيارية فهي إيه؟ توحيد المعبود الاختيار يعني. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته. أيضا لابد أن نمر أيضا على مفهوم الكائنات. ما هي الكائنات الموجودة يعني في هذا المجال؟ الكائن بمعنى المخلوق المطموع الموجود المقهور الخاضع الدليل. ومنها كلمة استكان، استكان يعني غير وخضع لمكونه. فالكائنات لفظ يرابط المولودات والمخلوقات، فهي تشمل كل ما سوى الله عز وجل، حيث انه تعالى هو الموجد والمكون والخالق له، لان كل يحمل يدعوها خالق او مخلوق، فالخالق هو الله وحده، فكل ما عدا الله مخلوق مكون فهو من الكائنات الموجوده. فاذا الكائنات هي كل ما عدا الله، صلح هو الذي وصف الله بقوله وان من شيء الا يسبح بحمده. ان الكائنات تتقسم أن قسمها العلماء باعتبارين إلى أقسام. التقسيم الأول لا يعني ما كان معلوما من قبل، العلماء دائما كانوا يقسمون الكائنات إلى علويات وإلى سفليات. أما العلويات فيقولون السماء والكواكب والنجوم والفلك والجنة والملائكة والعرش والكرسي، هذه علويات. أما السفليات فالنار والهواء والماء والتراب والرياح والسحاب والأرض والجبال والشجر والبحار والأنهار والأحجار والحيوانات والإنسان والنبات والطيور. التقسيم الآخر وهو أدق تقسيم الكائنات إلى كائنات في عالم الغيب وكائنات في عالم الشهادة. أما عالم الغيب فهو كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنك فهو عالم الغيب. فهناك أحياء غيبية وهناك جمادات غيبية. أحياء غيبية الملائكة والجن أحياء لكنها غيب في عالم الغيب. كذلك الجمادات الغيبية الجنة والنار والقلم والعرش. الجنة والنار كائنات لكنها جمادات غيبية، كذلك القلم والعرش نفس الشيء. أما عالم الشهادة فيشمل كل ما هو مشاهد محسوس في حياة المخلوقات. فهناك الإنس، طبعا الإنس يشملون الأنبياء ويعني أتباعهم، وهناك الحيوانات والنباتات والجمادات. كل هذه الأقسام التي ذكرنا كلها تقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه على الحقيقة، ليست على المجاز، على الحقيقة كما تبين. أما دواعي هذه العبودية فأول داعي من دواعي العبودية هو الفطرة. الفطرة الإنسان إذا كانت فطرته سليمة فإنه يعني ينجذب إلى التوحيد بفطرته. حتى قال بعض العلماء لو أن رجلا منذ أن ولد وضع في الأغلال وحبس في غرفة في غرفة، لو افترضنا أنه يعيش بدون أحد مخلوق لأحد، فحبس حتى يعني بلغ وحتى كلف، فسوف ينطق بلا إله إلا الله. لو أن كلك وما في أحد أغلى أكثر عليه، لماذا؟ لأن هذا هو أنه يحس كل إنسان فينا، كل إنسان سليم الفطرة يشعر اعترافه بالله على الامر فكري. فلذلك لا يحتاج الى مناقشه الانسان الذي يعني عوقب من بلاء الفلسفه والالحاد والملاعب المشككه، وعوقب من تاثير البيئه الفاسده كالبيئه النصرانيه او اليهوديه او الشركيه من حوله او الماديه، فبيجد انه ليس عنده مشكله اصلا، لا يقبل اصلا مبدا ان يناقش قضيه وجود الله. لماذا؟ انها اقوى دليل والفكر، ويجد هذا شعور يهودي في قلبه موروث بفطرته. فلو انك اردت مخلوقا من يومين الى ان عقل وبلغ حدث في غرفه وما احتك لحد ان مات النار واحد، يجبك حتى بلغ هذا السن لنطق بلا اله الا الله او لنطق باسم الله سبحانه وتعالى. فلماذا هذا فطره موروثه في الانسان كما ذكرنا قبل مره. يقول تعالى فطره فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم في الحديث القدسي، فإنهم ألفهم الشياطين فبك ألفهم عن دينهم. يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ذكرنا من قبله التفسير. أيضا من دواعي العبودية الشرائع، وما كنا معذبين حتى نلع رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من دواعي العبودية الآيات الكونية التي تكشفها لنا الكشوفات العلمية الحديثة. والإسلام يعتبر التفكر في الآفاق عبادة وليدة على المسلم، أن تتفكر في هذه الآفاق وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول لما نزلت الآيات الخواتيم في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض الى اخر الايات. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. فهذا يدل على الوعيد، يدل على وجوب التفكر في هذه الايات بالذات، وهي تشمل التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المرسلين. التفكر في هذا يورث اليقين. ويقول تبارك وتعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. وهذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. ويقول عز وجل: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. حقيقة مازال الإعجاب العلمي في نصوص القرآن والسنة هذا مجال رحب جدا. وحتى لنقل عن موضوعنا نكتفي بهذه الإشارة إلى أن هذا أحد موجبات يعني العبودية. نعم. أما مراتب البشر في العبودية فأعلى المراتب هي مرتبة الرسل والأنبياء، وأعلى مراتب الرسل أولي العزم من الرسل وأعلاهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عامة الرسل ثم عامة الأنبياء. المرتبة الثانية في مراتب أولياء الله أو عباد الله سبحانه وتعالى أصحاب الأنبياء والرسل، وهم الحواريون والأنصار أو الربانيون. وأفضل هؤلاء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس، يعني أفضل الأمم بعد الأنبياء هم الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر الترتيب المعروف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تلي مرتبة يعني الحواريين والربانيين واصحاب الانبياء مرتبه المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، واعلى المجاهدين الذين استشهدوا بالفعل في الجهاد في سبيل الله. تليهم مرتبه العلماء الذين هم ورثه الانبياء. تليهم مرتبه المحسنين من اهل الايثار والصدقه ودفع كروبات الله. يليها منزله الصالحين المحافظين على الفرائض والنوافل، أولياء الله أولياء ولم، وهؤلاء الموصوفون بأنهم سابقون للخيرات. ومن ذلك أهل النجاة الذين أدوا الفرائض وتركوا المحارم بلا زيادة ولا نقص، هؤلاء الذين ينطبق عليهم وصف المقتصد. يليهم الذين أسرفوا على أنفسهم ورشوا الكبائر مع أدائهم الفرائض، وهم المستحقون لوصف الظالم بنفسه. أي نعم. أما الكلام في الحقيقة على عبودية الأنبياء فهو مهم جدا جدا، لكن ما أكثر ما تكلم الناس فيه، لكن بشيء إشارة عابرة عن الناس هذا المقصود الأساسي الليلة من البحث. يقول تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى، فهم أغوث عليهم السلام. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فوقف الأنبياء بالعبودية لله عز وجل. وقال أيضا: ينزل الملائكة بالروح من أجله على من يشاء من عباده. وقال أيضا: وكانوا لنا عابدين. فهذا أشرف وصف يعتز به الأنبياء والمرسلون والمرسلين، وهو أنهم عباد لله تبارك وتعالى. يقول عز وجل مبين العبودية نوح له: إنه كان عبدا شكورا. ويقول أيضا: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدهر، في حق نوح عليه السلام. وقال ايضا في حقه: انه من عبادنا المؤمنين. وقال ايضا: كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. اما ابراهيم فقال ايضا في وصفه: انه من عبادنا المؤمنين. وقال: اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. اما في موسى فقال ايضا فيه وفي اخيه: قالون انهما من عبادنا المؤمنين. اما عيسى فكان اول ما نطق به في البلد ان قال: اني عبد الله. وقال ايضا في حقه: ان هو الا عبد انعمنا عليه. وقال ايضا: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. اما خاطرهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم فقد وصف الله العبوديه في اشرف مقاماته، وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. عبد الله يكتب به الرسول عليه السلام هنا في مقام الدعوه، كذلك المقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أيضا في مقام التحدي: وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال أيضا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أما أتباع الرسل فقد وصف القرآن أيضا أتباع الرسل بهذه العبودية كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون آتية بنت مزاحم، كذلك سحرة فرعون أصحاب الكهف الغلام وأصحاب الأخدود، كذلك مؤمن آل يزيد أي الحبيب النجار. أما هذه الأمة فلا أكثر العابدين والعباد الذين استحقوا هذا الوصف الشريف، وعلى قبلتهم بلا شك أهل مكة وعمر والصحابة كما ذكرنا منهم عباد بن غش والبراء بن مالك وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الآن نحن نجلس فيها الكلام على نوع آخر من الكائنات لا نعلم بها عبودية الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وطبقاتهم، وإننا هنا نتكلم عن الكائنات كلها ونثبت أنها أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا حقيقيا. هذه الكائنات تسبح وتحمل الله عز وجل ويخلق الله فيها إدراكا، حتى الحجر حتى الجدار قال تعالى تعالى في الجدار وإذا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، يخلق خلق الله فيه إرادة يريد أن ينقض فأقامه. من هذه الأنواع من العبودية التي تكون بها الكائنات عبادة السجود، يقول تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. هنا في هذه الآية قوية واضحة جدا على أن السجود هنا سجود حقيقي وليس بالنعم المعين، يعني أنه مجرد الدلالة على الله سبحانه وتعالى. ما هو هذه الكلمة؟ وكثير من الناس، قوله تعالى وكثير من الناس، لو كانت لو كان المقصود التسبيح بعد أن من رآها قال سبحان الله وهي لا تسبح في الحقيقة، إذا رأى الجبل إذا رأى الشجر إذا رأى أي من آيات الله قال سبحان الله، هل هذا هو المقصود من قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس تسجد والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لو كان الانسان ايضا لو كان المقصود هذا لقال الناس كل الناس، لانك اذا رايت اي انسان مخلوق خلق الله فيمكن ان تقول سبحان الله انه خلق له هذه العين وهذه الاذن وهذه الانف وهذه الطريقه. فلو كانت الدلاله العامه بالصوره المعينه هذه لما قال تبارك وتعالى وكثير من الناس، لكن عند الناس بالذات قال لم يقل هنا التسبيح الحقيقي، لان من الناس من يكفر بالله ويجحده ولا يسجد له ولا يسبحه. فإذا كان الأمر كما زعموا فلم يكون لتخصيص السجود لكثير من الناس معناه. ثم قال تعالى في الآية الأخرى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتكيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الله إلى ما خلق الله من شيء يتفلأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. هنا يبين كيفية سجود هذه الأشياء، يتفلأ ظلاله يعني الكائنات التي لها ظل، هذه هي كيفية سجودها لله سبحانه وتعالى. والله قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد لله به سجودا حقيقيا. أي نعم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على أن جميع الكائنات، لأن هل هناك كائنات تخرج عن السماء أو الأرض؟ السماوات والأرض، فلذلك هذا كله يسجد سجودا حقيقيا لله عز وجل من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن المسألة أن هناك خلافا في كيفية هذا السجود، هناك سجود هناك تسبيح، أنت نفسك هذا لغة الطيش الطيور حينما تسمعها، يعني لماذا بالذات في وقت الشروق وفي وقت الغروب يحصل هذا الصوت العجيب من الطيور؟ إذا كان هناك غيبة فيها أشجار كثيرة أو بستان أو حديقة تسمع صوت الطيور في هذين الوقتين بالذات كأن أوامر مكلفة بها تسمع، لا يدرك ان لعل هذا هو تسبيح الطيور. هل تبقى هنا شيئا؟ كلمه لا تبقى لا يسوي لك ان تنكره. الاهواء تسبح، الطيور تسبح، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الكائنات يسبح لله عز وجل، لكن يستبق الانسان عمن عداه في كيفيه السجود. واضح؟ فنحن مثلا معشر المسلمين سجودنا الخاص بنا هو ذلك السجود الذي يكون على سبعه اعضاء، السجود على سبعه أعضاء. هذا خاص بالمسلمين المؤمنين. أما بقية الكائنات فتنوذ كل بحسبه. كل كائن له طريق خاصة بالتنوذ الله على وجهه. كيف يبدو الشجر؟ كيف يبدو القمر؟ كيف تبدو الشمس؟ كيف تبدو هذه الكائنات؟ لا ندري. لكنها تسلك قطعا بلا شك في ذلك. فالخلاف هو في كيفية السجود. نحن فقط نعرف سجودنا نحن. كيف نسجد؟ على سبعة أعضاء. مع ذلك الكائنات هي تسجد لكننا نعرف يعني هذه الكيفية. هذه بالنسبة لعبادة السجود. عبادة التسبيح، تسبيح الكائنات. يقول تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالله يقول تسبح، إذا هو تسبح. لا يريد أبدا بمؤمن أن يسمع يعني قوم لا تبارك وتعالى تسبح له السماوات فيقول لا تسبح، لكن من رآها قال سبحان الله. هذا كلام يعني فاسد ومصادمة. الله يقول تسبح وأنت تقول لا تسبح، هذه مضادة لكلام الله عز وجل. وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلك هنا معرفة التسبيح كيف يبدأ. فيعني لماذا لا نقرأ تسبيحهم؟ لأنها بخلاف لغتنا، لأنها بخلاف لغتنا. والله سبحانه وتعالى امتن على سليمان بنعمة خصه بها دون سائر الناس. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. فهم سليمان عليه السلام كلامه علمنا. ان هذا مجاز؟ كان مجازا في الحقيقه طبعا. انه الهدهد حينما اتى وخاطبه وحصل هذا الحوار، هل مجاز هذا بالاشاره وبالرموز ام انه كان كلامه حقيقيا؟ اذا الهدهد يتكلم ام لم يتكلم؟ امكانياتكم لا تسمح لكم بالالتقاط وفهم هذا التسبيح. وعبر عنها هنا بضمير العاقل، لن يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها اي الكائنات، وانما استعمل او اعاد عليها ضمير من يعقل لانه اسند اليها فعل العاقل وهو التسبيح. ولذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك اطلع الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام على تسبيح الجبال والطير. داود عليه السلام كان موقفا مهيبا عظيما عجيبا حينما يعني يسبح مع المجلة وينشد يعني المزامير، فكان يجاوبه كل شيء. الطيور في السماء تجيب وتردد خلفه، الجبال تشترك معهم في هذا التسبيح. يقول تبارك وتعالى يعني في سرد قصة داود عليه السلام: يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد. لو كان تسبيح عادي بمعنى انه اذا راها قال سبحان الله، اذا لماذا اختص داود بهذا؟ ما الفرق بين داود وبين اي شخص اخر في وراء الجبال قال سبحان الله؟ هذا افساد لمعاني القران. ولذلك يقول تعالى: يا جبال خطاب الجبال، يا جبال اولي معه والطير وألمنا له الحديد. فيقول تعالى: والطير محشوره كل له اواب. فيقول: انا سخرنا معه الجبال، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. والإشراق، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. بالعشي والإشراق. لو كان المقصود بتسبيح الجبال أنها تسبح بمعنى أن من رآها قال سبحان الله، هل يختص هذا بالعشي والإشراق أم أن هذا في كل وقت؟ في كل وقت. فتخصيص هذين الوقتين يدل على أنها تسبيح حقيقي، أنها بالفعل تسبح الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ويقول تبارك وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. جبل حجر يهبط من خشية الله. ويقول تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكما سنرى في هذا البحث ان شاء الله، حتى يعني هذه الكائنات تعرف الموالاه والمعاداه، تحب اولياء الله وتعادي اعداء الله، حتى هذه المخلوقات كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. وقد اشرنا من قبل الى انه لا يبعد، نحن لا نقطع، لكن نقول لا يبعد ان يكون ما حصل من جبل المقطم هو من هذا الجبل المدك، لان لما تزينوا وانحطروا عن المسلمين الموحدين، وكان هؤلاء النصارى

في حين عمي كثير من الانس الذين اوتوا العقول ورأوا الآيات عمي عن هذا الحق وكذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه ليس من شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. وهذا رواه الامام احمد وصححه الالباني. ومناسبة هذا الحديث انه كان هناك زمن استعطى على الناس، كان موجودا في حائط في بستان، كل من اقترب منه شد عليه هذا الجمل. فحتى اذا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه اليه، فاتى الجمل بين يديه ووضع انفه على التراب امام النبي عليه السلام وسكن. لماذا؟ لانه عرف هذا رسول الله، كان يعرف رسول الله وانه رسول الله. فلذلك لما تعجب الصحابه من ذلك اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وازال تعجبهم بقوله: انه ليس من شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال الرجل المؤذن: اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. ثم قال ابو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامه. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اني اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لا اعرفه الان. اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لا اعرفه الان. ما زال الحجر كان قائما موجودا، كان اذا يعني راى النبي عليه السلام قال له: السلام عليك يا محمد او يا رسول الله. يقول: اني لا اعرفه الان. وعن سفينه وهو ابو عبد الرحمن مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من قبل انه نقل سفينه لانه حمل شيئا كبيرا في السفر. فعن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخطا الجيش لارض الروم، ضل الطريق عن الجيش الاسلامي في ارض الروم، او ان الروم اثروه فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فاذا هو باسد. فقال: يا ابا الحارث يا ابا الحارث، وهذه كنيه الاسد، الاسد يكنى ابا الحارث. فخاطب سفينة هذا الأسد وقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيف وكيف. فأقبل الأسد له بصبصة، يعني بحرك الذنب، كان يوحد به علامة السرور، الأسد يحرك بصبصة يعني يحرك ليله. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا اهوى اليه، كلما سمع اي صوت في الطريق اهوى اليه الاسد، حي يعني ايه؟ كي يحميه من اي ضرر يقع به في الطريق. ثم اقبل يمشي الى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الاسد. اي نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا جاء في اكثر من حديث عن الصحابه. احيانا يخلق الله العاده ويسمعهم كما اسمع داود تسبيح الجلال. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: واذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه. ولكن القول بانه تسبيح دلاله بحيث من راها يقول سبحان خالقها ليس هذا التاويل بالقوي، والصحيح ان الكل يسبح للاخبار الداله على ذلك، ونصت السنه على ما دل عليه ظاهر القران من تسبيح كل شيء القول به اولى. اما ابن القيم رحمه الله تعالى وكثيرا من مثل اخوان كتابه الرائع مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده، من النماذج العظيمه جدا في كيفيه التفكر في مخلوقات الله عز وجل على يعني دعالة الاكتشافات العلمية في عصر ابن القيم. ولكن هذا الكتاب يعكس إلى أي مدى كان ابن القيم واكبا لتقابل عصره مربا لكثير من هذه العلوم العصرية.

كلا. واضح ولا غير واضح؟ في حد مش فاهم لعيد الكلام؟ فاهم. يقول رحمه الله تعالى كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وتم تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهم على الآخر، العطف يبتدي هنا الإيه؟ المغايرة، وعطف أحدهم على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب يا جبال أودي معه، هذا قوله يا جبال أودي معه، وتارة يخبر عنها التسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صلاتها إنما يكون فيها بين الوقتين؟ هاي الجبال تدل تدل على الله سبحانه وتعالى بالعشي والإشراق فقط، لكن في الضحى مثلا وفي الليل لا تدل. وسأقول لكم خلينا على تخطيطها بين الوقتين إن هي صلاة حقيقية وتسبيح حقيقي. أيضا هناك أدلة على إثبات الإدراك والتمييز عند الكائنات كل بحسبه. فقوله تبارك وتعالى حاكم عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها، تأمل كلمة قولها، تبسم ضاحكا من قولها، لو كان أيضا يعني كلام رموز ومجاز وكذا هل كان يتعجب سليمان؟ هل كان في هذه اللحظة يقول ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي استحضارا لهذه النعمة أن خصه الله بأن يبقى لغة القلب؟ فهذا حقيقة لا مجاز. فتبسم ضاحكا من قولها أي قول النملة. ماذا قالت النملة؟ قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اشتملت هذه الجملة الخطيرة على 10 أنواع من الخطاب، اشتملت على النداء يا والتنبيه أيها والتسمية النملة والأمر ادخلوا مساكنكم والنصر والتحرير التحرير لا يحتملنكم والتخطيط سليمان وجنوده والتفهيم والتعميم والاعتراف سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عمت سليمان وجنوده بعد ذلك بإيه؟ يعني خطط سليمان وجنوده ثم عممت فقالت وهم لا يشعرون، يعني اعتذار أنهم لم يتعمدوا أن يقتلوكم ولكن تفادوا هذا بدون أن يشعروا. فهذا منتهى الأدب مع نبي الله سليمان ومع أصحابه. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد قال أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا رواه البخاري. تكلم عن جبل أحد فقال أحد جبل يحبنا، أو هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فانظر إلى الموالاة والحب لله. من ذلك أيضا أنه عليه السلام رقى أحدا مرة وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف الجبل، رجف استرجف الجبل وتزلزل، فقال له النبي عليه السلام اثبت أحد، اثبت أحد، يأمر الجبل أن يثبت لا يتحرك، اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق، اثبت أحد المفروض فإنما أخطأت في كتابة الحديث، لأن لو كانت فإن عليك إذا كنت نبيا وصديقا التي هي نبي، إذا فإنما فإن ما تبطل إيه؟ عمل السعر. أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان، هذا هو البخاري، وهذا من أعلام النبوة، لأنه أخبر أن عمر وعثمان سيكونان شهيدين، وقد قتل الإنسان رضي الله تعالى عنهما شهيدين. وقال تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، هذا عرض تخيير ليس لأنها عرضت لكن كان قد خيرها معه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أثبت أنه خلق لها إدراكا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأثبت أنها أبت فأبين أن يحملنها وأشفقت من حمل الأمانة. ومما يؤيد وجود هذا الإدراك قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، ثم يؤيد أيضا حنين الجذع، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كذبت نحلة أو جذع نحلة في المسجد، فكان إذا أراد أن يخطب على المنبر اتكأ عليه، استمد، أراد أن يخطب استمد على لا قبل ان يطلع المنبر كان يرعون نخله واستولى على هذه النخله وهذا البدع. فلما امر النبي عليه الصلاه والسلام بصنع المنبر وصنع المنبر في اول صلاه جمعه لما دخل المسجد ومر على الجذع ولم يستند اليه كما هي العاده فرقى المنبر اذا بالجذع يبكي بكاء الاسطوري الذي يعني يحن لامه ظل الجذع يتاوه وكان صوته يسمع في جميع ارجاء المسجد جميع الصحابه سمعوه حنونا الى رسول الله يتالما لفراقه حتى نزل وظل صوته كالطفل الذي يبكي حتى نزل الرسول عليه السلام من على المنبر وضم الجذع اليه وربت عليه الى ان حن والى ان سكن. هذا كله كان كلام الصحابه وهذا الحديث البخاري اكيد حديث صحيح. فهذا حنون الجذع اذا الجذع كان يحن الى رسول الله وفي شيء من كيف كان يتفاعل معه ويحبه ويريد ان يعني يقترب منه صلى الله عليه واله وسلم. اي نعم. فهذا كله يثبت ان الله سبحانه وتعالى قد يخلق في الجمادات من الادراك ما تعني به اشياء كالعاقلات. ايضا ثم نخصص بعض الانواع من الكائنات كالحيوانات والدواب. هناك دليل عام يشمل الحيوانات والدواب وهو قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابه. هذه صيغه عموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معروف البخاري قرصت نمله نبيا من الانبياء قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح الله عاتبه الله عز وجل ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح الله. وايضا يقول صلى الله عليه وسلم ما من دابه الا وهي مصيخة يوم الجمعه خشيه ان تقوم الساعه. كل يوم جمعه الدواب التي على الارض او المخلوقات كلها تصيح يعني تتقرب باذنها وتترقب. يوم الجمعه اخطر يوم عندها لانه هو اليوم الذي تكون فيه الساعه. فتدرك هذه الحقيقه فكل يوم جمعه تكون في شده حالات الاشفاق والخوف من ان يكون هذا موعد قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. ويقول عمر لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه مستريح ومستراح منه. فسأله عليه الصلاة والسلام لا مستريح ولا مستراح منه فقال إن عبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا رواه البخاري. يعني معنى ذلك ان هذه الكائنات كلها تكره الكافر وتكره الكافر الذي يعطى الله تبارك وتعالى ويرد موته حتى تستريح من شره ومن اذيته اياه. فانظر الى قوله عليه الصلاه والسلام ان العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمه الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فيقول تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا مجاز هذا مجاز هذا حقيقة. دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم. أيضا يعني نذكركم بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فنهضها فقالت إنا لم نخلق لهذا. يعني أنت كمان بتضربي تقول أن تقول أولاد يعني يكلا ركبها والبقرة ليست الركوب فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. يعني هذه الموجودة أغلب ما خلقنا له ومعظم ما خلقنا من أجله أن نعاونك في الحرب. نعم. فقال الناس لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سبحان الله بقرة تتكلم لو كانت المقصود بها دلالتها على خالقها وقال لهم لا انا اقصد انها تدل على خالقها انكم اذا رايتموها قلتوا سبحان الله لا اخرهم على ذلك. بكره تكلم فقال فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه البخاري. ودخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل مجرد ان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه يدرك ويعرف ان هذا هو رسول الله. فمجرد ان الجمل راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وغرقت عيناه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صلاته الى امامه وبكرى فسكن. سكن الجمل بعدما مجرد ما راه كل بكى حن وغرقت عيناه وانفعل جدا برؤيته. لماذا؟ انه يريد ان يشتكي اليه. فمسح صلاته الى امامه وبكرى فسكن اي الجمل. فقال عليه الصلاه والسلام من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله. فقال الا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تذيعه وتذكبه يعني تتعبه في الشغل. رواه ابو داود. فانه شكا الي يعني معناه انه يعني تكلم النبي عليه السلام ورسول سلم كلامه كما كان سليمان فانه شكا الي انك تذيعه وتذئبه. فهل بعد ذلك يرتاب احد في انه كان رحمه من العالمين صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا في حائط بني النجار. حائط في بني النجار فاذا فيه جمل لا يدخل الحائط احد الا شد عليه. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى الجمل فدعا فجاء في الحال امتثل الأمر فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه. فقال هاتوا خطاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه ثم التفت فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاطي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك أيضا في قصة الهجرة الناقة التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجت من المدينة فكان الصحابة يمسكون بزمامها وكل طائفة من الصحابة يريدون أن ينزل الرسول عليه السلام أول ما ينزل عليهم يعني كانوا يمسكون الزمام ويطلبون منها أن يعني ان يقول ان يقيل او يعني ينزل الرسول عليه السلام عليهم. فيقول لهم الرسول عليه السلام ايه خلوا سبيلها فانها ماموره. خلوا سبيلها فانها ماموره. واذا صحت الروايه في قصه اصحاب الفيل قالوا ان اسمه محمود الله اعلم الفيل الذي اتى به ابراهيم الحلشه قالوا ان الفيل لما اقترب من الحرم كانوا اذا واقترب من حدود الحرم الشريف فكانوا اذا وجهوه ناحيه الكعبه يبرك ويثبت في الامر ما يهيبهم. فاذا وجهوه ناحيه اليمن ينطلق اذا وجهوه ناحيه الشام ينطلق اذا اعادوه لجهه الحرم الشريف يعني ينكث ويعد ويمتنع من فاذا صحت هذا فتنضم ايضا لهذه الادله. ايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبوا الديك فانه يوصل للسلام. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة وتوه يادل فإنه يوقظ للصلاة. ألا يلفت نظركم فعلا إن في وقت معين ثابت الديوك تستيقظ فيه أو تنتهي فيه وتنظر هذه الأصوات أوقات ثابتة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا صح الديك إن في فترة معينة قبل ثانية حتى نعم الحديث دلت على أن يعني إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فأليس هذا يعني جندي موظف لأمر معين يأمره الله سبحانه وتعالى به؟ بلى هذا مكلف ويفهم أن في وقت معين وليس عنده لا أجهزة يعني استشعار ولا لاسلكي ولا رادار وكذا إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى التي يخلقها عنده. وهذا الإدراك لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة وفي فإنه يوقظ للصلاة. ولذلك كان بعض التابعين رجل صالح من التابعين أظنه كأنه سعيد بن المسيب سعيد ابن المسيب كان عنده ديش ففي يوم من الايام امتنع من الصوت يعني هذا الذي يسمونه نحن الاغاني اغاني الديك سعيد بن جبير كان سعيد بن جبير الله اعلم فلم يسمع سعيد ولا من طالحه مستجاب الدعوه فسمع في يوم من الايام لم يعني يفرح الديك فقال مالح قطع الله صوته فلم يقف بعدها ابدا فقال امه لا تدعو على احد كذلك ايضا ذكرنا ان الذئب تكلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يفيد ان الذئب عنده عقيده عنده اعتقادات معينه هو عقيده عنده ويفهمها مثلا اعتقد ان الرزق بيد الله ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى بل ان الذئب امر راعي الغنم بتقوى الله كما يفيد ايضا الحديث ان الذئب عالم بنبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم فهذه كانت يعني هذا حصل مع راعي من الرعاة وكانت سببا في دخوله الاسلام كما سنبين ولذلك ذكر العلماء في باب علامات صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم القصه ذكرها البخاري في صحيحه بينما رجل في غنمه انعدى ذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كانه استنقذها فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر نحن نريد المعاني المجازيه الان لان بعض الناس يعني كان احد اخواننا قال لك رساله مستوحاه من هذا الحديث سماها ايه؟ عندما ترعى الذئاب الغنم يقصد بها حكام المسلمين في هذا الزمان. اي نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاه. عدا الذئب على شاه. فاخذها فطلب الراعي او فطاره الراعي فانتزعها منه انتزع منه الشاه واسترد شاته. فأقع الذئب على ذنبه قال ألا تتقي الله هذا الذئب يخاطب الراعي ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد عليه الصلاة والسلام محمد بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق قال فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينه فزواها الى زاويه من زواياها ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره حكى له قصه الذئب هذه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاه جامعه ثم خرج فقال للراعي اخبرهم بما حدث معك فاخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق والذي نفسي بيده فطبعا هذا قطعا يعني يسد مسد أو باب المجاز كيف يكون مجاز كيف لماذا تعذب الراعي ولماذا آمن بنبوة رسول الله عليه السلام قال لأنها مجاز نزيد إذا رأي يقول سبحان الله ويستدل به على على على الخلق سبحانه وتعالى أي نعم أيضا من ذلك أيضا عمودية الفرق فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فجعلني من أحب أهله وماله إليه وهذا رواه الإمام أحمد من ذلك ايضا عبودية الهدهد كما شمع اليها من قبل وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد كان يمكن ان نصحت على كل فمكث قريبا لكن قال فمكث غير بعيد تعريض بمن يخافون على الله فقال لم يفعل كما تفعلون انت وقف بعيدا لكنه مكث غير بعيد ليس كما يفعلون فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به يثبت يعني ان المسلمين كان علم مهما اوتوا من العلم فليس علما مطلقا انما العلم كله لله فقال احط بما لم تحط به، يعني كان عنده تخيل الرجل، كان يعلم ان ايه ان سليمان نبي لا يعلم غير. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، نبأ يقين وقع بأن يقين، لانه آلف ان هذا الخبر من شدة علمه قد لا يطبقه سليمان، فأكد له ابتداء انه خبر يقيني، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم، امرأة تحكم هذا الشعب، اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يؤتاه الملوك، ليس على إطلاقها، من كل شيء مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني الهدهد يستنكر ويتفضل هذا الأمر، وراح بسرعة يبلغ عليها عنهم إيه؟ سليمان، هؤلاء لا يعبدون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض فيعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهم غير التوحيد، الهدهد عارف عقيدة، يعرف عقيدة التوحيد الخالص، يعني فلين سبب كفرهم وبعضهم عن الهداية وهو الرواية الشيطاني لهم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ان الله تعالى خصه اي الهدهد من المعرفه بتوحيده ووجوب السجود له وانكار سجودهم للشمس واغاثته للشيطان وتزيينه لهم ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف المخيفه التي لا تكاد العقول الراجحه تهتدي اليها.